فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز التحدث بالهاتف مع النساء الأجنبيات لأجل الحاجة؟ وهذه الحاجة ذكر أنها النصائح الدينية أو الأعمال أو غير ذلك. لا بأس بذلك، وحتى بدون الهاتف له أن يكلم المرأة وتكلمه في أمور مباحة أو أمور شرعية، تسأله يفتيها. نعم.